ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله وكفى على من سحر وحسد وعلى من أصاب بعين اللامة وعلى من أصاب بعين حارة. حسبنا الله وكفى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أنت حسبنا يا ربنا على من يتبعنا بسوء ومكر وخيانة وخديعة. اللهم أبطل يا ربنا سحرا فيها وعليها وبينها وبين زوجها وأولادها وفيها لزوجها وفيها لأولادها وفيها لأولادها قويا عظيما شديدا على التعطيل والربط والآلام والأمراض والأدواء والأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في جسدها وحسدا وفي بيت كانوا فيه أبطل سحرا مشتركا بين الجسد والبلد في البلد وفي الجسد قويا عظيما شديدا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم. أبطله يا عظيم أبطل يا ربنا سحرا في جسدها سحر حسد وحقد وظلم وانتقام اللهم أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام على التفريق بينها وبين زوجها على التفريق بينها وبين زوجها وعلى عذاب أولادها وعلى نكالها وعلى عذابها وعلى تعبها وعلى تعبها. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم في جسدها وفي زوجها, في جسدها لزوجها, في جسدها وفي أولادها, في جسدها لأولادها. بسم الله بسم الله هاق الأمة والذرية بسم الله. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم خاصا فيها وعاما لها ولزوجها وأولادها. اللهم اطله يا ربنا على رأسها, اللهم اطله يا ربنا على عقلها ومخها وإدراكها وذهنها ودماغها. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد والحقد عليها. اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اطل يا ربنا السحر الأسود, اللهم اطل يا ربنا السحر الأسود, اللهم اطل يا ربنا السحر الأسود, اللهم اطل يا ربنا السحر الأسود عليها وعلى زوجها وأولادها. اللهم اطل يا ربنا سحرا عليه ملوك الجن الظالمين, عليه ملوك الجن الظالمين, عليه سلاطين الجن الظالمين, عليه براعنة الجن الظالمين. اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم اطل يا ربنا سحر تفريق فيتعلمون منهما ما يفرقون به, ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم اطل يا ربنا سحر تفريق قديم قوي عظيم. اللهم اطل يا ربنا سحر تفريق, اللهم اطل يا ربنا سحر العذاب والنكال والامراض لها ولزوجها واولادها. اطل يا ربنا سحر يطردهم من البيت ويعذبهم في الديرة هناك ويعذبهم في بلدهم هناك. اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا هنا وهناك, اطل يا ربنا سحرا هنا وهناك, هنا في جسدها مربوطا ومعقودا, مربوطا ومعقودا قويا عظيما شديدا, وهناك في بيت كانوا فيه. اللهم اطل يا ربنا سحرا هنا وهناك, اطل يا ربنا سحرا هنا وهناك, اطل يا ربنا سحرا مشتركا, اطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا, ويتجدد ويتشدد ويتعقد. اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك وبطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحر العذاب والنكال يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا سحرا مستمرا, اللهم اطل يا ربنا سحر العائلة, اطل يا ربنا سحرا من الاقارب والجيران, من الاقارب من اقارب السوء من جيران السوء, اطل يا ربنا سحرا منهم, اطل يا ربنا سحرا منهم وحسدا وحسدا شديدا وآثار عيون منهم. اللهم اطل يا ربنا سحرا وحسدا شديدا وعيونا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اطل يا ربنا أثر حسد, حسد شديد وعيون عليها وفيها وبينها وبين زوجها وبينها وبين أولادها وعليها وعلى أولادها وزوجها. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله, أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله, على ما آتاهم الله من فضله. بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا سحرا, اللهم اطل يا ربنا سحرا قديما قويا عظيما. اطل يا ربنا سحرا له عشر سنين, له عشرون عاما, له ثلاثون عاما. اطل يا ربنا سحرا سحرا في ورقة وفي سبحة. اطل يا ربنا سحرا في اثر لها, اطل يا ربنا سحرا في اثر لها, اطل يا ربنا سحرا في اثر لها, في اثر لها, في اثر لها, في شعر, في شعر, في ملابس, في ملابس. اطل يا ربنا سحرا عظيما على اثرها على نعالها. اطل يا ربنا سحرا عظيما على عرقها, على عرقها ودمها. اللهم اطل يا ربنا سحرا حراسه اسود, حراسه اسود في جسدها وفي البيت, في جسدها وفي البيت. وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا كل سحر, اطل يا ربنا كل سحر, اطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. يا ربنا يا منان الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وأنت حسبنا يا ربنا على من ظلمها وعلى من سحرها وحقد عليها. اللهم أطر يا ربنا سحر تفريق، أطر يا ربنا سحر تفريق، وحسدا بينها وبين زوجها، وحسدا شديدا بينها وبين زوجها. وعليك يا ربنا بساكن ساكن، عليك يا ربنا بساكن فيها، عليك يا ربنا بساكن ساكن ساكن ساكن في رأسها، في رأسها، في قلبها وصدرها، في بطنها ورحمها، في قفاها وظهرها. أطر يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وعيونا، وحسدا شديدا وعيونا. أبطلها يا ربنا كلها كلها كلها، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما، سحرا موروثا، سحرا قويا عظيما. اللهم أبطل يا ربنا أثر حسد، حسد وعيون قديمة قديمة قديمة في جسدها، في جسدها حسد وآثار عيون قديمة قديمة قديمة ما في جسدها، في جسدها، في جسدها. فابطلها يا ربنا واخرجها، فابطلها يا ربنا واخرجها من قلبها وصدرها، من بطنها ورحمها، من قفاها وظهرها، من دمها وعظامها، من مفاصلها. أبطلها يا ربنا من المخ والمخيخ يا ربنا، ومن مراكز الإحساس والعصب. أبطل يا ربنا سحر الخيالات، أبطل يا ربنا سحر الأوهام، سحر الأوهام والوساوس والخيالات، والخيالات والخيالات والخيالات. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أطل يا ربنا سحر الخيالات والأوهام والوساوس. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا على عذابها ونكالها، على عذابها ونكالها، على سوءها، على شر عليها وعلى زوجها وأولادها. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، أطلها يا ربنا في الجسد، أطلها يا ربنا في البلد، أطلها يا ربنا في الزوج والولد، أطلها يا ربنا كلها. أطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما. أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الأحمر، أطل يا ربنا السحر الأزرق، أطل يا ربنا السحر الأبيض، أطل يا ربنا سحر حسد وحقد، أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام، أطل يا ربنا سحر عداوة، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحر عداوة. اللهم أطل يا ربنا سحر هوى وعشق، اللهم أطل يا ربنا سحر انس وجان، أطل يا ربنا سحر انس وجان، أطل يا ربنا سحر انس وجان، أطل يا ربنا سحر انس وجان، أطل يا ربنا سحر انس وجان. بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا سحر انس وجان، أطل يا ربنا سحر انس وجان، أطل يا ربنا سحر انس وجان. اللهم أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم أطره يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا أبطله. اللهم أطره يا ربنا ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أطره يا ربنا في حبال وإبر ومسامير، أطره يا ربنا في ورق وفي خرز وفي خيوط وفي سبح، أطره يا ربنا في المسامير وفي الإبر، أطره يا ربنا مغروزا، أطره يا ربنا مدفونا، أطره يا ربنا مرشوشا ومنثورا ومذرورا، أطره يا ربنا في الجسد وخارج الجسد، أطره يا ربنا في دمية، أطره يا ربنا في ورقة، أطره يا ربنا في كتاب سحر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا ممن كان فاطره يا رب العالمين من كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم اطره يا ربنا يا منان. اللهم من علينا يا ربنا, من علينا يا ربنا بفضلك الان يا ربنا, يا ربنا يا ربنا وتفضل علينا يا ربنا بابطاله يا ربنا, بابطاله يا ربنا واخراج من عليه يا مولانا ما كان في الجسد وما كان في البلد وما كان في الزوج والولد يا ربنا يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, ان الله قادر, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, ان الله قادر. اللهم اطره يا ربنا, اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك, اطره يا ربنا, اطره يا ربنا ماكولا ومشروبا, ماكولا ومشروبا, مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا ومدسوسا. اطره يا ربنا في الجسد, اطره يا ربنا مشموما, اطره يا ربنا مربوطا ومعقودا, اطره يا ربنا ابطله, اطره يا ربنا ابطله من انس وجان. اطر يا ربنا كل سحر, اطر يا ربنا كل سحر, اطر يا ربنا كل سحر. حرك يا ربنا ساكنا وانطق يا ربنا صامتا وبك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن ذلك على الله يسير. يا ربنا اطره يا ربنا, اطره يا ربنا مأكولا ومشروبا, اطره يا ربنا تجمد وتجمع, اطره يا ربنا